وزدناهم هدى وربطنا على قلوب إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا هؤلاء قوم اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين فمن أظلم من افترى على الله كذبا وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا. فيقول في الآية اللي قبلها أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية الكهف قالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أملا. وهي قصة عجيبة. سألت قريش علماء اليهود عن نحن ومحمد يعني بيننا خلافات فأخبروا قال يسألوا عن ثلاثة أشياء فإن أجابكم عن اثنتين ولم يجبكم عن الثالثة فهذا دليل على نبوة. اسألوا عن فتية شباب لهم قصة في التاريخ عجيبة واسألوهم عن أحد طوف الأقطار كلها المشارق والمغارب واسألوه عن الروح. فجاءوا وسألوا الرسول والرسول قال أخبركم غدا ارجعوا شيرا أخبركم غدا. فتأخر الوحي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم شهرا حتى أن بعض يعني قريش قال هذا قال يخبرنا غدا ولم يخبرنا. ثم بعد ذلك أنزل الله هذه القصة وذكر فيها هذه الأشياء. في الأول الآيات اللي قبلها كان يعني موجز أن حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا. ثم دحين قال تفصيل على أول موجز والآن إيش من هذه القصة؟ قال نحن نقص عليك نبأهم بالحق. ونحن الضمير هذا عائد على الرب سبحانه وتعالى وهو يعظم نفسه. الناس العاديين يعظمهم يقول نحن أمرنا وفعلنا كذا وكذا فلله سبحانه وإلا هو وحده لا شريك له. نقص عليك نبأهم بالحق نبأهم بالحق إنهم فتية يعني شباب فتية ودائما الشباب هم الذين يتحمسون للدين. نعم. فرسول الله صلى الله عليه وسلم ما بعث لمكة عاداه الكبار وهذا وآمن به نعم الشباب والصغار مثل ما مثلا آمن به أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وكذلك مثلا بلال. وأما هؤلاء لأنه يخاف على رئاستهم فيكونوا يعادوا إنهم فتة آمنوا بربهم يعني صدقوا بربهم صدقوا بالربوبية وبالألوهية وبالأسماء وزدناهم هدى وزدناهم وزادهم الله هدى. وهذه الآية استدل بها على أن الإيمان يزيد وينقص. وإن كان هناك خلاف بين العلماء المتقدمين أن بعض العلماء يقول أن الإيمان بس اعتقاد نعم اعتقاد قول من لسان واعتقاد كلا بعض العلماء يفسر. وهناك علماء يفسر أن الإيمان قول واعتقاد وعمل يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. هذا تعريف الإيمان تمام يعني الإيمان قول نعم وعمل واعتقاد ويزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. كان بعض العلماء يقول لا أن الإيمان بس يعني قول واعتقاد هذا قسم وقسم آخر يقوله وعمل ولذلك الإمام البخاري ومن جملة من يقول ذلك أن الإيمان يزيد وينقص يعني الإمام البخاري وأن الأعمال داخلة في مسمى الإيمان ولذلك تجده هو في صحيح البخاري يقول مثلا الصلاة من الإيمان. الصلاة إيه؟ الصلاة إيه؟ عمل يكبر يركع يسجد نعم الحج من الإيمان لأنه إيه؟ نعم يسافر ويطوف ويفعل هذا وهذا فلذلك هذه والقرآن ذكر مثل ذلك آيات ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون. وهذا هو القول الصحيح أن الإيمان قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح وأنه يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. هذا وهذه الآية من جملة الآيات اللي هو من البخاري وغيره من علماء السنة يقول. وهناك علماء يقول لأن الإيمان بس قول واعتقاد وهذا القول يعني ضعيف جدا. وهناك أقوال كذلك يقول قول نعم واعتقاد وعمل وأما الزيادة ما يزيد ولأجل ذلك يعني يرد عليهم في بعض الأحاديث وفي هذا أدركت يعني يقول عبد الله بن مليكة أدركت 30 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يخاف النفاق على نفسه لا يقول إيمانك إيمان جبريل منك. وهذا كذلك البخاري أتى بها في صحيح البخاري في كتاب الإيمان. وربطنا على قلوبهم وصبرنا يعني وربطنا على قلوبهم إن قاموا فقالوا ربنا. إيش السبب في ذلك أن هؤلاء الشباب كانوا يعني في قوم، وهؤلاء القوم منهم بعضهم قال انهم قوم من النصارى، وبعضهم قال انهم من اليهود، والظاهر انهم ايه يعني قبل النصارى، انهم قبل ايه النصارى، وكان وهم يعني رؤساء يعني آباءهم وهذا من الرؤساء، وكان لهم عيد، فخرجوا فأمرهم آباءهم ورؤساءهم أن يخرجوا للعيد، فخرجوا للعيد الذي هناك، فوجدوا هؤلاء مثلا يدعون غير الله ويستغيثون بغيره ويذبحون للأصنام ويذبحون لهذا، فرأوا هذا يعني شيء منافي للدين ومنافي للإسلام، فتضايقوا جدا من هذا. ثم بعد ذلك لما رجعوا كل الأول لما رجع ذهب إلى شجرة وجلس إليه بدون اتفاق، بعدين الثاني كمان تضايق من هذا جاء جلس تحت الشجرة هذه، كذلك جاء الثالث بعد مدة وجاء جلس عنده، جاء الرابع وجلس، جاء الخامس، بعدين قال بعضهم لبعضهم انتم ليش جيتوا هنا؟ قال والله نحن رأينا ان هؤلاء نحن قومنا هذول على كفر وعلى شرك، وان هذا ما ينبغي، فهذا معناه تقريبا، فايش قال يعني هذا كله شرك ونحن ما نعبد الا الله، فقالوا هذا الكلام، اذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات، ربنا خالقنا وموجدنا من العدم الى الوجود والذي يتصرف فينا، ورب السماوات والارض الذي هو رب السماوات والارض وخلق السماوات والارض ورفعها بغير عمل، ولن ندعو من دونه اله، لن ندعو من دونه يعني ما ندعو الا الها واحد وهو الرب، اذا دعونا والله يقول وقال ربكم ادعوني استجب لكم، وقال في الحديث الدعاء مخ العبادة، وقال من أضل من يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون، وقال في آية أخرى له دعوة الحق والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم شيء إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه وما دعاء الكافرين. فالدعاء نوع من أنواع العبادة، وأنواع العبادات كثيرة، الدعاء عبادة والاستعانة عبادة والخضوع والخشوع والخشية والإنابة والصلاة والذكر، كل هذا عبادة. ولذلك إيش العبادة تعريفها يعني علميا؟ اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة، هذا اسم جامع لكل ما يحبه الله من الأقوال. فكلمة التوحيد لا إله إلا الله محمد رسول الله يجي في الدرجة الأولى، يجي الصلاة، يجي الزكاة، يجي الصيام، يجي الحج، يجي الدعاء، يجي الاستغاثة، كل هذا تقريبا يسمى عبادة. لن ندعو من دونه إلها، والإله معناه المعبود، ولأجل ذلك الرسول ما قال لم قولوا لا إله إلا الله، قالوا أجعل الآلهة إلها واحدة، لقد قلنا إذا انشطط، لقد قلنا إذا لقد قلنا إذا شطط، شططا يعني باطلا وكذبا وبهتانا، شططا يعني قلنا الشيء الكذب والبهتان والكذب، إنما الرب هو وحده، وهو الإله، وهو الذي يستحق العبادة، كما أنه هو الخالق الرازق الموجود من العدم إلى الوجود، كذلك هو الذي يستحق العبادة. وكان العرب يعرفون معنى الإله، فلذلك الرسول من قال لهم قولوا لا إله إلا الله، قالوا أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء. ثم بعد ذلك هؤلاء الشباب يقول هؤلاء قوم اتخذوا من دونه آلهة، هؤلاء الذين هم الكفرة والمشركون، هؤلاء اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان، ولولا حرف تحضير يعني هل، والسلطان دائما في القرآن معناه الحجة والبرهان دائما، يعني القرآن كله مهما تشوف سلطان معناه يعني هل يستطيع أن يأتوا ببرهان وبدليل على أنهم يصح لهم أن يعبدوا غير الله وأن ينادوا وأن يستغيثوا به ويلتجوا، مثل ما قال أفرأيتم اللات والعزة ومنات الثالثة والملائكة وغير ذلك، فهذا لا، لقد هم هؤلاء قوم اتخذوا من دون آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان نعم بين أي ظاهر، حجة فيه الجواب ما في حجة، بل الذي يستحق العبادة هو الرب سبحانه. نعم، فمن أظلم من افترى على الله كذبا، وهنا كذلك من استفهام إنكاري بمعنى لا أظلم، يعني الظلم كثيرون، لكن من أظلم الظلم هو الذي نعم يكذب على الله سبحانه وتعالى، وقد جاء في الأحاديث فمن أظلم من افترى على الله كذبا أو قال أوحي إلي ولم يوحى إليه شيء، ومن قال سأنزل مثل ما أنزل الله، ومن أظلم من افترى على الله الكذب أو يدعي النبوة كمسيلمة وكسجاح وغير ذلك، وكذلك الظلم، والظلم قلنا غير ما مر أنه ينقسم إلى قسمين، ظلم أكبر يخرج من الملة، وظلم أصغر لا يخرج من الملة. فالظلم الأكبر الذي يخرج من الملة يعني إن الشرك لظلم عظيم، وذكر في قوله تعالى الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك، لما نزلت هذه الآية شق على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ظنوا أن الظلم المراد به الظلم الأصغر، فقال لما سمعت بقول العبد الصالح إن الشرك لظلم عظيم، وجاء في آية أخرى فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات، فقال في هذه الآية ومن أظلم، يعني لا أظلم، يعني الظلم كثيرون، ومن أظلم الظلمة الذي يفتري على الله كذبا. وجاء في الحديث الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني إن الكذب علي على الرسول ليس كالكذب على أحدكم، من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. فلذلك إذا ما يعرف الحديث لا يقول، يقول الحديث هذا من أعظم الظلم هذا. قال وإذ اعتزلتموهم، يعني فارقتموهم، اعتزلتموهم يعني ذهبوا إلى محل آخر، ولما اجتمعوا قالوا لا نحن ما نعبد إلا الله وحده ولا نشرك به شيئا وأننا لا، فذهبوا ودخلوا في الغار هذا. فهم ناس كبار عظماء آبائهم ساروا يدوروا عليهم، فتشوا في القرية وفشوا لعلهم سافروا من هنا، ما وجدوا أبدا. وإيش الإنسان تركوهم خلاص، يعني ما ماتوا ولا إيش جرى لهم ولا شيء، ما لأنه ما اطلعوا عليه. نعم، وما يعبدون إلا الله فأووا إلى الكهف، يعني اذهبوا إلى الكهف، والكهف قلنا هو غار في الجبل. ينشر لكم ربكم من رحمته وتبعهم كلب، وهذا الكلب دخل معهم. وجاء في الأحاديث الأرواح روح مجندة، يعني الأرواح جنود مجندة، الأرواح جنود مجندة، فما اختلف منها نعم اقترب وما اختلف يديه. فالكلب هذا الظاهر يعني مصاحبة الناس الطيبين صار من هذا، ولذلك جاء في بعض الأحاديث أنه في الجنة أو كلام زي مثل ذلك، مع أن الرسول يعني نهى عن تربية الكلاب. فيقول في هذا وإذا اعتزلتموه ما يعبدون إلا الله فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا. ينشر، وقد حصل ذلك لأن الله هيئ لهم وأن دخلوا في هذا الكهف، ثم افترى على الله فأووا إلى الكهف مرفقا يعني أمرا، ترتفقون فيه يعني ترتاحون، ارتفاق معناه يعني ترتاحون فيه، زي مثلا واحد يجعله وسادة هنا فتسمى مرفق، يعني يتكي عليها يحطها تحت رأسه وينام عليها. فلما دخلوا في الكهف هذا على الله، فدخلوا في الكهف وهم مع هؤلاء، وهل هم يعني كم نفر عددهم؟ في الذي يظهر يعني أنهم ثمانية، لأن الله ذكر يعني قال بعضهم أنهم خمسة وبعضهم قال ستة، قال رجما بالغيب، ثم قال بعد الآخر سبعة ثامنهم كلبهم، سبعة ثامنهم، فإذا هم كم؟ سبعة، هذا هو الصحيح. وهذا وكان عبد الله بن عباس يقول أنا من الناس الذين يعلمون عددهم. ثم لما دخلوا إلى الكهف نعم أرسل الله عليهم النوم فناموا خلاص، وناموا نومة طويلة جدا. وهذه الآيات اللي يقولوا وترى الشمس، ثم لما دخلوا كان يقول الباب حق الكهف يعني على الشمال، على الشمال يعني كده الباب، ومعلوم أن الشمس تشرق من هنا، فلما تشرق تدخل تدخل هكذا، وهم مثلا جالس في الوسط هنا، نعم في الوسط. ولما تجي في الغرب كذلك، ما يجي وقت الغروب تجي من هذه الجهة وتدخل، لأنه لو كان ما تدخل الشمس يعني يتعفنوا تقريبا، الشمس ضرورية منها. وهذا من الرب سبحانه وتعالى، قال وترى الشمس إذا طلعت تزاور، يعني تميل. إيش معنى تزاور؟ تميل يعني ما تجي فوقهم تماما ولا تكون، بس تخلي. ومعلوم أن المكان الذي تدخل فيه الشمس يعني يكون صحي أكثر من المكان اللي ما يدخل فيه الشمس. وتصنع إذا تزاور عن كهف ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوة من، يعني في سعة من، ذلك من آيات الله، ذلك من آيات الله من يهدي الله، يعني ذلك من آيات الله. آيات الله كثيرة، والذي يدل على قدرة الله وعلى عظمته، مثل ما قال له في الأول يعني أم حسبت أن أصحاب الرقيم كانوا من آياتنا عجب، لا، خلق السماوات والأرض نعم، وخلق الشمس والقمر واختلاف الليل والنهار، وما أعطى الله رسوله صلى الله عليه وسلم من العلم والنبوة والرسالة أعظم من قصة أصحاب الكهف. يعني أصحاب الكهف قصة لكن هذه أشد، فخلق السماوات والأرض أكبر من ذلك بكثير. نعم، اختلاف الليل والنهار كذلك شيء كبير، ما أعطى الله رسوله صلى الله عليه وسلم من العلم وبين لنا كل شيء وأخرجنا من الظلمات إلى النور، هذا أعظم. ولذلك يقول في هذه الآيات يعني نعم ومن يهدي الله فهو المهتدي، من يهدي الله فهو المهتدي، من هداه الله فهو يعني الهداية بيد إيه؟ الرب سبحانه وتعالى، ليست بيد أحد، فالذي هداه الله هو المهتدي. ولذلك لما بعث الرسول بمكة، نعم آمن ناس كأبي بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير وغيرهم، وآمن جملة كثيرة من الأنصار هنا في المدينة، وكفر آخرون لأن الله ما هداهم، مثلا عقبة بن أبي معيط وأبو جهل وغير ذلك وحارس إلى غير ذلك، لأن الهداية. ولذلك الله يقول في آيات كثيرة: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. فخلق التوفيق في القلوب هذا لله سبحانه، ما حد يستطيع. ولو كان للرسول في هذا لكان إيه؟ لازم لكان عمه أبو طالب يكون مؤمنا. ومع ذلك الرسول دخل على عم أبي طالب وهو في حضر الموت، قال له: يا عم قل كلمة أحاج لك بها عند الله. قال: هو على ملة عبد المطلب وأبى أن يقول لا إله إلا الله. وفي آيات أخرى نعم الرسول يقول: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، يعني إيه؟ لترشد الناس وتدلهم على الطريق الذي يوصلهم. وقال: إنا هديناه السبيل، إنا هديناه النجدين، فالهداية. وكذلك نحن نقرأ في كل ركعة من ركعات الصلاة: اهدنا الصراط المستقيم. إيش معناه؟ يعني وفقنا واهدنا وثبتنا على الصراط المستقيم حتى نموت على ذلك. ونحن في كل ركعة اهدنا الصراط المستقيم، وهنا يمكن تكون للمعنيين، ثبتنا اهدنا وفقنا لطريق الهداية، أو أرشدنا وثبتنا عليه حتى نموت على ذلك. وأن من عاش على شيء مات عليه، ومن مات على شيء بعث على ما كان عليه. وهذا تقريبا من يهدي الله فهو المهتدي، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. ثم بعد ذلك يقول الله تعالى: ما دخلوا هذا الغار وتحسبهم أيقاظ. لأن الناس العادة إذا الإنسان نام يعني عينه كذلك ما يشوف بها وتتغمض، لكن هؤلاء أصحاب الكهف لا، وتحسبهم أيقاظ، ينامون. لأنه لو كانت العين مغطاة يعني بعد مدة زمن 300 سنة يصير إيه؟ يعني تضمحل ولا تشوف ولا خلق، لكن لا كانت إيه؟ مفتوحة، مفتوحة. وهذا موجود يقول في بعض الحيوانات من مثل ذلك. يقول هذا: لا ينام بإحدى مقلتيه ويتقي بأخرى الرزايا فهو يقظان نائم. ويقول في بعض الحيوانات مدري الذئب أو الثعلب تجده هكذا. واليوم أنا من الصدف يعني قرأت في جريدة المدينة أن طفل صغير يعني في الباحة هناك مر ووجد ثعلب، والثعلب هذا تقريبا كأنه ميت. قام جاء استطلاع، تعرف الطفل ده محمد صلى الله عليه وسلم، راح مسك الدور الطفل الثعلب أخذ يده وعضه عضة شديدة وانفك منه على كل حال، وراح وقعد عند أهله مدة من الزمن، بعدين ودوه للمستشفى تقريبا مات. هذا يعني فهو يعني معناه أن الثعلب، ويقولوا أن نحن يعني ما أدركنا هذا تمام، أن الثعلب يساوي نفسه إذا شاف الناس يبغى هذا يساوي نفسه ميت. وهذا يعني ويوجد بعض الحيوانات هكذا يعني. فقال إيه؟ فهم كانوا إيه؟ تقريبا أيقاظ، يعني عيونهم مفتوحة ولكن هم إيه؟ طيب هذا النوم قد إيه؟ يعني أخذ إيه؟ 300 سنة وتسعة سنوات بإيه؟ بالشمسية، و 300 سنة بتقريبا بالقمرية. هذا شيء عجيب يعني الناس هي مثلا مهما الإنسان تعب، مثلا رجل تعب تعب شديد ويروح ينام له كم؟ يعني 12 ساعة 24 ساعة ما بعدين دغري يصحى يصير بطن جوعان يقوم بعد ضروري يعني. فلذلك قال: وتحسبهم أيقاظا وهم رقود ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال، يعني تقلبهم يعني الرب الملائكة تقلبهم عشان إيه؟ لا تأكلهم الأرض ويتغيروا بعد ذلك ويكون إيه في الموت. ذات اليمين وكلبهم باص ذراعيه بالوسيط، كلبهم الذي دخل معهم إلى الغار وكان هو جالس جهة الباب، باص ذراعيه بالوسيط. باصة هذا اسم فاعل، اسم فاعل، وفي اللغة في النحو أن اسم الفاعل إذا لم يكن محلى بأل ما يعمل إلا بشرط إيه؟ بشرطين. الشرط الأول أن يكون معتمد على نفي أو استفهام أو مخبر عن، وأن يكون للحال والاستقبال. طيب دحين لما القرآن نزل يعني هذا إيه؟ بيخبر عن أصحاب الكهف، أصحاب الكهف إيه؟ شيء ماضي. لكن وقت ما كان أصحاب الكهف وبالنسبة لما نزل القرآن مستقبل ولا لا؟ مستقبل. وقت نزول القرآن بالنسبة لأصحاب الكهف. ولذلك قال: وكلبهم باسط ذراعيه، ذراعيه مفعول، كلبهم هذا مبتدأ وباسط هذا هو الخبر، وذراعيه مفعول به منصوب على النصب أليان يابعنه. لأن بعض الناس قالوا كيف هذه، لأنه يعني خربوا القاعدة النحوية حبتهم، انه لابد والعلماء جاوبوا على هذا انه كلبهم باث زراعيه بالوسيط يعني انه ايه مستقبل يعني بالنسبه لايه اصحاب الكهف كان في زمن يعني قبل الرسول صلى الله عليه وسلم حتى ان بعضهم يقول يعني قبل عيسى والان فاذا ايه القاعده ماشيه تماما على ما هي كلبهم هذا مبتدا وباسط خبر وذراعيه مفعول به مفعول لباسط منصوب وباسط هو الكلب عائد وهذه اشياء يعني ايه ذراعي بالوسيط يعني قدام الباب الوسيط معناه يعني امام الباب لو اطلعت عليهم لو وليت منهم لو اطلعت هذا الخطاب للرسول لو اطلع الرسول عليهم لو وليت منهم في وليت منهم رعبه وما في شك يعني ناس يناموا معناه اظفار صارت قد ايه 300 سنه وشعورهم صارت قد ايه ها وفي بعض الناس يعني واحد شهر ما يصير شعره لين يوصل شهرين هذا 300 سنه وتسعة سنوات ومعنى الرسول لو اطلع عليه معناه نحن كذلك لو اطلعنا عليهم لو وليت منهم فرارا وليت منهم رعبا ها لانه شيء يخيف هذا ابدا ها ففهم من هذه ثم الله ما ذكر يعني اسماءهم وبعض الناس يعني بعض الكتب التفسير يذكر ايه اسماءهم كذا لانه هذا ما لنا مصلحه فيه المصلحة في إيه؟ في هذه القصة وما فيها من الوعظ والإرشاد وكذلك بعثناهم يعني بعد ما ناموا هذه النوم الطويلة الكبيرة قال بعثناهم أي قضناهم للرب سبحانه وتعالى ومثل ما قال الله تعالى الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تموت في منامها فيمسك الذي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى في كل سنة نحن بنموت وكل ليلة ما أدري كل ليلة نموت فقال الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي شخص يدخل بيته ينام يجي في الصبح يقومه يتقوم ميت وناس آخرين نعم ينام ثم بعد ذلك يصحى يقوم وهذا يستمر إلى يغلق أجله ليه لأن الله خلق الخلق دول لهم أرزاق ولهم آجال لازم تمشي كذلك ما تتغير كافر يدعي أشياء يكفر بالله ويكفر بالرسول ويتعدى على الرسل ومع ذلك يعيش يحيى حتى يموت ثم بعد ذلك يرجع إلى الرب سبحانه وتعالى ويحاسبه على أعماله ولذلك كذلك وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم لما بعثناهم صحوا من النوم كلهم قالوا كأنهم لما دخلوا الكهف كان أول النهار يعني ضحا أو بعد طلوع الشمس ودحين لما صحوا من النوم كأنهم كان في آخر النهار فقال بعضهم لبعض قال قائل كم لبستم قال لبسنا يوما او بعض يعني ايه ان احنا كنا دخلنا الكهف هذا المثال في اول النهار الان كمان لسه ما غربت الشمس معنا لبسنا يوما قالوا ربكم اعلم بما لبستم قالوا هؤلاء الاخوة اعلم بما لبستم فبعثوا احدكم بورقكم يعني بفضتكم ايش الورق الفضة مو الورق بوريقكم وجاء في الأحاديث الصحيحة يعني أن في الورق الفضة الزكاة إذا بلغت 200 درهم ورق أما ورق الكتابة ده اللي نكتب فيه هذا يسمى ورق يعني هذا يدل على كله إيه كسرة هي وريقكم يعني فضتكم ومعلوم أن هذه العملة عملة الملك الفلاني وهذا الملك دحين مضى يعني مات وجاء ولد وصار ملك وغير 300 سنة ما في مثلا ملك من ملوك الدنيا يقعد هذه المدة فلذلك فبعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة ولينظر أزكى طعاما يعني أحل طعام طيب يأتيكم به لأنهم في إيه في جوع لهذا فليأتكم منه برزق منه يعني فليأتكم بشيء من الطعام الحلال وليتلطف يعني وليمشي إيه لا أحد ينتبه له حتى يأخذوه ويجوا إيه يعذبونه أو يؤذونه ولا يشعرون بكم أحدا لا يعلم بكم أحدا يعني أنت روح إلى السوق واشتري لنا طعام واخرج كده على مهلك حتى تأتينا بهذا الطعام فلما ذهب خرج البلد ما هي بلدة تغير مثلا واحد دحين نحن في المدينة هنا يعني واحد كان 40 سنة كان في المدينة قبل 40 سنة وجاء المدينة اليوم يشوفها هنا خصوصا تغيرت في 20 سنة فهم دحين 300 سنة فشافوا البلد ما هي البلد اللي هم كانوا فيه أمس ولا أول تمس ولا إذا تغيرت معالمها تغيرت الناس اللي يشوفهم في الشارع ويمشوا ما هم الناس اللي كان يعرفهم هو عجيب وحتى ذهب إلى هذا وذهب لواحد وقال له أعطينا طعام من هذا من فين جبت هذه العمرة أنت وجدت كنز تحصلت على كنز فين هذا الكنز قال لا أنا خرجت من بلدي أمس يعني والآن أحتاج طعام لإخواني أخذوا ودوه للحاكم. الحاكم إيش بي؟ قال نحن صفتنا كذا كذا وخرج. قيد هذاك الحاكم الكافر ذاك مات خلاص وذهب يعني في إثنان هذه إلى المدينة. وكذلك إلى المدينة يعني معروف في اللغة العربية وفي النحو أن إذا أطلقت المدينة المراد مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن هنا بهذا السياق يفهم إيه المدينة اللي كانوا هم فيها سكانها. وأن واحد لو قال مثلا الآن في اللغة العربية سافرت إلى المدينة ما يطلق إلا على مدينة، أي مدينة تانية لازم مدينة الرياض، مدينة بريدة، مدينة القاهرة كده، ما في المدينة بالعهدية. وهذا معروف أن أل تارة تكون عهدية وتارة تكون جنسية وتارة يعني تكون مثلا أهلك الناس الدرهم والدينار، معنى إيه؟ جنس الدرهم والدينار. إن الإنسان لفي خسر يعني جنس الإنسان كده. ويجي مرات مثلا إذ هما في الغار، أي غار؟ غار إيه؟ ثور الذي نعم اختفى فيه الرسول صلى الله عليه وسلم وأبو بكر 3 أيام. وهذه أشياء يعني معروفة. فيقول هنا المدينة فلينظر أيها أزكى طعام وليأتكم رزق وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا. وهذه القصة يعني بالنسبة قصة أصحاب الكهف وكونهم جلسوا في هذا المكان 300، قصة الرسول صلى الله عليه وسلم مع أبي بكر في غار ثور أعظم من ذلك. فإنه كان لما دخل الرسول إلى غار ثور نعم وكان قريش يمر حول الغار وما يرى الرسول، وكان أبو بكر يعني خائف جدا، خائف على رسول الله أكثر من خوفه على نفسه. قال يا رسول الله لو اطلع الواحد منهم إلى تحت قدمي لرآنا. قال له لا، ما ظنك باثنين الله ثالثهما، ما ظنك باثنين الله ثالثهما بإيه؟ بالعلم نعم والحفظ والتأييد. ولذلك مروا على هذا الغار كل يوم يمروا، خصوصا الأيام الأولى، لأنه محمد خرج في هذه الليلة وفين يطير ما فيها، فمعناه انه فتش عليه ما يشوفه ابدا. وهذا الغار كذلك في كل ليله يفتح، تاتي بعد ذلك اسماء نعم بالطعام، وتاتيهم والراعي الذي يرعى لابو بكر ياتيهم بالحليب 3 أيام. ومع ذلك بعد 3 أيام وقالوا من ياتي بمحمد حيا او ميتا له 100 من الابل. اعداء محمد في مكه قد ايه؟ الاف مؤلف، 100 من الابل يصير تاجر او يصير 20 تاجر كمان. وأعداؤه كثير، ولكن ما ليه؟ لأن الله بيّن أنه لابد هذا الدين الإسلامي يبين أبدا ليظهره على الدين كله، وعد من الرب سبحانه وتعالى. ما يمكن محمد مثلا يا قريش تقتله، مستحيل. مثل ما قال الله تعالى وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. فإذا ضربوا ضربة رجل بنو هاشم ما يقدر يحارب قريش كلهم، يأخذ الدين ونرتاح من محمد. هذا محمد يخرج من بيته ويأخذ تراب ويرمي عليه، كل واحد يصيب هذا التراب في عينيه نعم وفي فمه وفي خشومه ويخرج إلى الغار. ليه؟ لأن الله لابد أن يحفظ. ولذلك هذه معية، معية خاصة. ولله معيتان، معية خاصة ومعية عامة. المعية العامة أن الله مع جميع خلقه بعلمه. وهذا موجود، يعني ما يكون من نجوى 3 إلا هو رابعهم ولا 5 إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما معهم. وكذلك مثلا هنا يعني ثانية اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، معنا بإيه؟ بالنصر والتأييد والحزن. ولذلك مضى أيام، بعد 10 أيام وإذا الرسول بالمدينة خلاص، ما يستطيع يأتوا إلى المدينة ولا يستطيع أن يتعدوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال آيات كثيرة، كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة والله مع الصابرين. وجاء في برضو أحاديث تثبت هذا، يعني إذا قام أحدكم إلى الصلاة فلا يبصقن قبل وجهه، فلا يبصقن قبل وجهه ولا عن يمينه ولكن عن يساري أو تحت قدمه. وهذه معية خاصة. فلذلك هنا وهذه قصة الرسول مع أبي بكر أعظم من قصة أهل الكهف. ولطولا إنهم إن يظهروا عليكم يعني يطلعوا عليكم، يظهروا عليكم يرجموكم بالحجارة أو يعيدوكم في ملتهم أو يعيدوكم إلى دينهم الذي هو الكفر والشرك، ولن تفلحوا أبدا. إذا رجعتوا إلى الكفر وإلى الشرك فلن تفلحوا أبدا، والفلاح والفوز والظفر بالجنة. فحذروهم من ذلك. ثم بعد ذلك لما هذا قالوا لهم تعالوا فين هم هذول، جوا معهم وراهم أصحاب الكهف إنهم كلهم ناس. ثم الله بعث عليهم كإيه؟ زي النوم عشان ما يقدروا يعني يعملوا بهم. وكذلك عثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله، وكذلك عثرنا يعني الناس فتشوا على أصحاب الكهف دول وما دروا عنهم فين راحوا وذهبوا عليه وفتشوا عليهم وسألوا عنه وما وجدوا. وبعد 300 سنة وتسعة سنوات بالشمسية نعم يجدوا هؤلاء وليعلموا أن وعد الله حق، وهو أن وعد الله حق أن القيامة لابد أن تكون، وأن الله يعني يعيد الناس خلقا جديدا ويحاسبهم. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. وفي آيات أخرى ويضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. وهذا في إثبات نعم يوم القيامة، يعلم أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها. الساعة المراد به يوم القيامة، ومر ذلك الساعة لا ريب فيها إذ يتنازعون بينهم أمرهم. إذا تنازعون بعضهم ينكر القيامة ولا يقول ما في لا يوم قيامة ولا شيء. فقالوا ابنوا عليهم بنيانا ربهم. فلما رأوا هؤلاء الجماعة وهذا قال بعضهم لبعض ماذا نفعل بهم، قال ابنوا عليهم يعني سكوا هذا الباب، وكأن يعني أخذهم النوم أو ماتوا ذاك الوقت خلاص. وفي هذه الآية قال ابنوا عليهم بنيانا ربهم أعلم بهم، أعلم بهم يعني سد الغار. ثم بعد ذلك قال بعضهم هنا على إثنهم لنتخذن عليهم مسجدا، لنتخذن وهذا يعني فعل مضارع فيه نون التوكيد، لنتخذن عليهم مسجدا. وهذا تقريبا يمكن في شريعتهم يمكن، أما في شريعة الرسول محمد صلى الله عليه وسلم فلا يجوز البناء على المقابر. ومعلوم أن جاء في أحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعنة الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، يحذر ما صنع. وتقول عائشة ولولا ذلك لأبرز قبره لكان الرسول دفن في البقيع مع أصحابه. وكذلك لعنة الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبياء مساجد. وأحاديث كثيرة أن أم سلمة وأم حبيب كانت هاجرتا إلى الحبشة ورأت هناك كنائس نعم وما يفعل النصارى بالصالحين منهم، فأخبرت الرسول صلى الله عليه وسلم. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم لأم سلمة ولأم حبيب إن هؤلاء الناس إذا مات فيهم الرجل الصالح أو العبد الصالح بنوا على قبره، بنوا على قبره مسجدا، أولئك شرار الخلق عند الله. أولئك أولئك اسم الإشارة الذي هو الجمع، هذا عائد على على اليهود والنصارى، والكاف عائد على أم سلمة أو أم حبيب الذي أخبرت رسول الله صلى الله عليه وسلم أولئك شرار. الآن هذا أصبح في كثير من البلدان، يعني هذا هو القربة تأثير البلاد الإسلامية، يعني قبور على على الناس الصالحين وعلى هذا يعني، وهذا مخالف يعني. واللوم كل اللوم يجي على العلماء، اللوم كل لأن العلماء مطلعين على هذه الأحاديث، لكن يجي مثلا حاكم أو أمير يموت أو هذا فيبنوا على مسجد، يعني خصوصا عادة الرافضة على تحدث ولا حرج، من ذهب يساوي قبة، مثلا في كربلاء وفي غير ذلك، فهذا تقريبا مخالف لهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. والرسول كذلك أرسل يعني علي بن أبي صالح فقال لا تدع قبرا إلا طمس، لا تدع يعني صنبا إلا ذكر، لأرسلنك لما أرسلني إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تدع قبرا مشرفا إلا سويته بالأرض. وهذا الآن موجود يعني في كوب فيها، والمشكل كل المشكل أن بعض من العلماء يفعلون ذلك، أو يموت حاكم من الحكام فيجعل له هذا، وهذا لا يعني تقريبا إلا في المملكة العربية السعودية تقريبا هو الذي ما في، وإلا البلاد الثانية كلها كلها فيها هذه القباب وهذه القبور، وهناك لها سدنة ولها كذا، وهؤلاء مثلا تجد أصحاب القبور هذول يدعون ويستغاث بهم ويذبح لهم ويلتجأ إليهم في الشدائد وغير ذلك، ويقول لك لا أنا بأتوسط به واسطة أجعل، وهذا غلط. الواسطة واسطتان، واسطة لابد أن نثبتها وهو واسطة بيننا وبين الله، رسل يجوا يعلمونه كنوح وإبراهيم وموسى وعيسى إلى غير ذلك، وهناك واسطة بين الرسل وبين الله، يجي جبريل يعلم الرسول والرسول نعم يخبرنا، هذه واسطة لابد. واحد يقول لا أنا أخذ من الرب سبحانه وتعالى، هذا ما يصير أبدا، لابد يجي محمد يعلمك أو أي واحد، هذه لابد منه. واسطة شركية وهو أن الإنسان يتخذ واسطة يدعو غير الله، وأن ذلك الغير هو يوصل حاجته، ويقيس ذلك بأمور الدنيا، يقول أنا لما يكون لي حاجة عند الملك أو عند الحاكم ما أستطيع أن أصل إليه، فأتوسط بالوزير أو بالحاكم أو بغير ذلك فيوصلني، وهذه هي الوقت. والله يذكر عن الكفار ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم، ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، والذين اتخذوا من دوني أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. ولذلك الذين اتخذوا إما إن في شرعهم جائز هذا يمكن يعني هذا، أو أن الناس الكبار هم قالوا إنهم يتخذوا عليهم مسجدا، وهذا مخالف لشريعة رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه لا يصح فيها بناء المساجد والقبور، وأي مسجد بني على قبر يعني يلزم إيه إما إذا يمكن شيل القبر يعني رفاته ما يمكن لا يصلى فيه، وهذا موجود الآن كثير يعني واحد إذا راح بعض البلاد الإسلامية لا بد يصلي في مسجد فيه قبور أبدا. وعلى كل حال هذا يعني شيء، ولكن المشكلة أن الناس ما فهموا هذه الأشياء، والجناية جناية العلماء. أول من يسأل عن هذا الموضوع العلماء، لأن العلماء اطلعوا على الأحاديث هذه. يعني في نحن رأينا هنا كان يعني شيخ من مشايخ يعني كان شيخ الأزهر وأخوه كذلك كان هنا مدرس، الآن بنوا لهم إيه للسلاسل الإخوان كلهم، وكلهم علماء يعني. اثنين منهم علماء يعني ابدا قباب في ايه في مصر وفي كل البلدان هذا موجود ولا يخلو بلد لنتخذن عليهم مسجدا. فيقول هنا في هذه الآية وكذلك عثرنا اطلعنا عليهم الناس ليعلموا ان وعد الله حق وان الساعة لا ريب فيها. ذكر غير واحد من السلف انه كان قد حصل لاهل ذلك الزمان شك في البعث وفي امر القيامة، وقال عكرمة كان منهم طائفة قالوا تبعث الأرواح ولا تبعث الأجسام، فبعث الله أهل الكهف حجة ودلالة وآية على ذلك. وذكر أنه لما أراد أحدهم الخروج ليذهب إلى المدينة في شراء شيء لهم ليأكلوه تنكر وخرج يمشي في غير الجادة حتى انتهى إلى المدينة. وذكر أن اسمها دقسوس وهو يظن أنه قريب بالعهد بها، وكان الناس قد تبدلوا قرنا بعد قرن وجيلا بعد جيل وأمة بعد أمة. أما الديار فإنها كديارهم وأرى رجال الحي غير رجاله، لأن هذولك ماتوا ما في أحد بيعيش هذه المدة، ولذلك راحوا ما بيجي منهم ولا شيء. يعني ما بينوا، بس بعض يقولوا إنه قبل عيسى، وبعضهم قال من في قريب من أيليا يعني القدس، ولكن كل هذا ما في دليل، لأنه ما في يعني هذا مين اللي يخبر؟ الرسول صلى الله عليه وسلم وإلا غيره ما إيه. فجوجد في مثلا، والسبب في ذلك أن بعض كتب التفسير يأخذ إيه من بني إسرائيل، وجاء في الأحاديث حدث عن بني إسرائيل ولا حرج، فيأخذ قصص من بني إسرائيل ويجعلوها في التفاسير. وأحسن في هذا الباب حقيقة يعني ابن كثير في هذا الباب طيب، حتى لو ذكر شيء من هذا يقول أغنانا الله عن شيء، لأن الله لو كان لنا في مصلحة لبينه لنا وذكره لنا في هذا. لنتخذن عليهم ثم بعد ذلك يقول الله تعالى سيقولون ثلاثة رابعهم كلب، يقول الناس يعني الناس ثلاثة رابعهم، ويقولون خمسة سادسهم كلبهم، وهذا الكلب بعضهم سموه يقول حمران اسمه أو كذا، كل هذا تقريبا ما في فائدة يعني علمية تارية. فرجما بالغيب، فإذا هذا الذين قالوا يعني ثلاثة رابعهم كلب هذا ما هو صواب، والذين كذلك قالوا خمس سادسهم كلبهم كذلك ليس صواب. من الصواب الأخير هو الذي ذكر هذا، ويقولون سبعة ثامنهم كلبهم، قل لهم أيها النبي صلى الله عليه وسلم محمد ربي أعلم عدتهم ما يعلمهم إلا قليل، ما يعلم عددهم إلا قليل. وعبد الله بن عباس كان يقول وهو المراد إيه الأخير هذا أنهم كان نعم سبعة وثامنهم كلبهم. هذا القول الصحيح الذي إيه الذي إيه يثبت إيه فدل على صحته وأنه هو الواقع في نفس إيه الأمر. قل ربي أعلم عدتهم إرشاد إلى أن الأحسن في مثل هذا المقام رد العلم إلى الله تعالى، إذ لا نحتاج إلى الخوض في مثل ذلك بلا علم، لكن إذا اطلعنا على أمر قلنا به وإلا وقفنا عليه. وقول وما يعلمهم إلا قليل من الناس، قال قتادة قال ابن عباس أنا من القليل الذي استثنى الله عز وجل، كانوا سبعة، كذا رواه ابن جرير عن عطاء المخرساني عنه أنه كان يقول أنا مما استثنى الله عز وجل ويقول عدتهم سبعة. وقال ابن جرير حدثنا وما يعلمهم إلا قليل قال أنا من القليل، كانوا سبعة. فهذه أسانيد صحيحة إلى ابن عباس رضي الله تعالى عنه. ثم بعد ذلك يقول ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله، يعني الرسول وأمره ربه، لأن الرسول لما جاءت قريش وسألته يعني عن شباب لهم قصة في التاريخ عجيبة، وسألهم عن شخص رجل طوف الأقطار كل المشارق والمغارب، نعم، وسألوه عن الروح، فقال لهم غدا أخبركم بذلك. فتأخر الوحي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 15 يوما ما نزل عليه، حتى أن البعض قالوا هذا محمد يقول لكم يخبركم غدا وما أخبرنا غدا، يعني صار إيه ضجة، وتأثر الرسول من ذلك وحزن. ثم بعد ذلك أنزل الله تعالى ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا إن يشاء الله، يعني قل إن شاء الله، أسافر غدا إن شاء الله، أعمل كذا غدا إن شاء الله، مثلا أذاكر دروسي في كل ليلة كذا إن شاء الله، هذا إيه الواحد. وكذلك الرسول سليمان عليه السلام قال لأطوفن على 70 امرأة أو 100 امرأة وكل واحدة تلد فارس يقاتل في سبيل الله، فقال له يعني قل إن شاء الله، فما قال، فكلهم اتصل بهم اتصالا جنسيا ولم يحملنا أبدا. ولو قال الرسول ولو قال إن شاء الله لا أعطاه ما أراده، ولذلك يجب على الإنسان أن يقول إيه إن شاء الله. وهذا هو ولا تقول لنا شيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله، واذكر ربك إذا نسيت. والمراد به اذكر ربك، إما المراد الذكر دائما، نعم ذكر الله، وقل عسى أن يهديني لأقرب من هذا رشدا، وهذا كل خطاب للرسول، والمراد به نحن الأمة، لأن الرسول ما يفعل إلا ما أمره الرب سبحانه وتعالى، ولكن هذه الأشياء يعني تكون إيه، ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله، واذكر ربك إذا نسيت، وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا. ثم قال ولبثوا في كهف 300 سنين وازداد، لبثوا في كهف 300 سنين يعني 300 سنة وتسعة، و 300 سنة بإيه بالقمر، وبالشمس 9، ونحن نشوف احنا الأشهر الإفرنجية مختلف، مثلا الأشهر القمرية إما 29 وإما 30، الأشهر الإفرنجية في شهر منهم من السنة 28 وفي شهور 30 وفي شهور 31، أما القمر ما في 29 30، ولذلك جاء في حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الشهر هكذا وهكذا وهكذا، وبعد ذلك قال الشهر وهكذا وهكذا وهكذا وقال إنا نحن أمة أمية لا نكتب ولا نقرأ، الشهر إيه هكذا وهكذا وهكذا، الشهر القمري، وهذا شيء موجود الآن، يعني هذه الأشهر الإفرنجية معروفة فيها يعني شهر واحد في السنة كلها 28 في مرات يجي بعد سنين ما أدري صار فيه بعد كم سنة بعد 4 سنين 6 ايوه هذا، واما هذه ما فيها اما 29 واما 30، ولاجل ذلك والناس الان كل البلاد يعملوا بشيء بالافرنجي، ما في الا المملكه العربيه السعوديه، والمملكه العربيه السعوديه كمان يعني الان يعني ابد كلها تقريبا، مع انه يعني تقريبا زي اوقات الصلاه وهذه وهذا، يعني لما كان اول مثلا الخطوط الجوية هذا يمكن، لأن الخطوط الجوية مثلا طائرة تروح من جدة تروح أمريكا، يقولون 5 جمادى الأولى ما يعرف زي اليوم 5 جمادى، لكن يقول له أكتوبر كذا كل الشعب كله يعرف، فقل حسنا ولبثوا في كهف 309 قل الله أعلم بما لبثوا، أعلم بما لبثوا، له غيب السماوات والأرض، الله أعلم بما لبثوا، وهو هذا الذي ذكر. ثم قال غيب السماوات والأرض أبصر به وأسمع ما لهم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه أحدا، وهذا إيه تعجب، والتعجب في اللغة العربية له صيغتان، ما أكرمه وأكرم به، يعني إيه إما ما أحسن زيدا وإلا أحسن بزيد، وله شروط وأحكام خاصة في النحو في اللغة العربية، منها أسمع به وأبصر، أسمع به وأسمع، يعني أسمع به وأسمع به، أبصر به وأسمع، وأسمع يعني به، هذه الصيغة الثانية. وهناك ما أحسن زيد مثلا، ما أحسن علم من تقدم، فهذا تقريبا التعجب الذي له يعني في باب خاص يعني في النحو يسمى باب التعجب، وله هذه الشروط، وله شروط خاصة، وهو أنه لا يصاغ إلا من فعل، وأن يكون ذلك الفعل ثلاثي، وأن يكون مثلا غير منفي، أما من واحد لو قال له مثلا من الرباعي صغ فعل تعجب ما يصاغ إلا إيه يقول له مثلا يجيب له آلة ثانية حتى أسمع بهم وأبصر ما لهم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه أحدا، يعني ولي ولا ناصر ولا يشرك في حكمه أحدا. الرب سبحانه وتعالى هو المتصرف في هذا الكون ولا يتصرف فيه غيره سبحانه وتعالى. قال هذا خبر من الله تعالى لرسوله بمقدار ما لبس أصحاب الكهف في كهفهم منذ أرقدهم إلى أن بعثهم الله وعثر عليهم أهل ذلك الزمان، وأنه كان مقدار 300 سنة تزيد 9 سنين بالهلالية وهي 300 سنة بالشمسية، فإن التفاوت ما بين كل سنة بالقمرية إلى الشمسية 3 سنين، فلهذا قال بعد 300 وازدادوا 9. وقوله قل الله أعلم بما لبسوا، إذا سئلت عن لبسهم وليس عندك علم من ذلك وتوقيف من الله تعالى فلا تتقدم فيه شيء، بل قل في مثل هذا الله أعلم بما لبسوا، له غيب السماوات والأرض لا يعلم ذلك إلا هو، ومن أطلعه عليه من خلق. وهذا الذي قلنا عليه غير واحد من من علماء التفسير كمجاهد وغيره وغيره واحد من السلف والخلف، ولبسوا في كهف 300 قوله أهل الكتاب. وقد رده الله تعالى بقولهم قل الله أعلم بما لبسوا، وقال في قراءة عبد الله، والمراد عبد الله وعبد الله ولبسوا، يعني أنه قال الناس هكذا، وقال قتادة ومطرف أن عبد الله هكذا آدم بالشمسية. ولو كان الله قد حكى قولهم لما قال وازدادوا 9. والظاهر من هذه الآية إنما هو إخبار من الله تعالى لا حكاية عنهم، وهذا اختيار ابن جرير، يعني الذي قال هذا الرب ليس اختيار ابن جرير، ويكون هذا هو الصواب والله أعلم. أسمع بهم وأبصر، وذكر أسمع بهم ليصبر بهم أبصر، كاتب ليصبر بهم وأسمع لهم، يعني أسمع بهم يعني كذا المعروف، يعني قال ابن جرير، وذلك في معنى المبالغة في المدح كأنه قيل ما أبصره وأسمعه، وتأويل الكلام أبصر الله لكل موجود وأسمعه لكل مسموع ولا يخفى عليه من ذلك شيء. ثم روى عن قتادة في قوله أبصر بهم وأسمع، فلا أحد أبصر من الله ولا أسمع منه. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.